السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة رحمه الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجد. الله عز وجل أثبت لنفسه الكلام، فهو لم يزل تبارك وتعالى متكلما ويتكلم بما شاء متى شاء. تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بالقرآن. وقال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه نؤمن بها كما جاءت، وأن الله يتكلم، وننفي عنه سبحانه وتعالى صفات النقصان كالخرس، فهو لا يزال متكلما. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. كلمات الله يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون، يقول كن فيكون. يعني لو أن البحار، ولو أن ما في البحر، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فأثبت الله بهذه الآيات وهذه الأحاديث أنه متكلم، وكلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، يعني تكلم أزلا، وبعض آحاد كلماته حادث يتكلم به متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. عندما يقدر الله أجلا لشيء يتكلم بالكلمة، يتكلم بالأمر، يا جبريل افعل كذا، يا ملك الموت اقبض روح فلان. يا مريم ادخلي، يا مريم اركعي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. والقرآن من أحد كلام الله ومن أفراد كلام الله، فإذا أهل السنة يثبتون أن الله متكلم ويتكلم وتكلم أزلا، وكل من له فطرة سليمة يثبت لله الكلام، لأن الكلام صفة كمال. ولذلك عاب الله العجل، قال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا، لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا، يعني لا هو يكلمهم ولو قالوا له شيئا لا يرجع إليهم قولا. ومن نفى الكلام عن الله عز وجل فقد وصف الله بالنقصان. فرقة الجهمية وهي أضل الفرق، أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالكفر والإلحاد، يصفون الله بعدم الكلام، وقالوا أن كلام الله المخلوق، يعني كلام الله الموجود هذا مخلوق، وإذا وصفوا الله بالخلق فهم كالنصارى الذين وصفوا لله الولد والوالد، والله لم يلد ولم يولد، فهم يعتقدون أن كلام الله في اللوح المحفوظ مخلوق، أو أنه كلام خلقه في جوف جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم. ويسوون في ذلك ناقة الله وبيت الله، و يعني كل ما نسب إلى الله في القرآن يقولوا كذلك كلام الله، ناقة الله، بيت الله، كيف كيف. ويصفون الله بأنه لا يتكلم، ونسبة الكلام إلى الله نسبة المخلوق إلى خالقه، نسبة البيت إلى رب البيت، ونسبة الناقة إلى ربها سبحانه وتعالى. هذا من أخطر المعتقدات، لأن لما تقول صفة الله مخلوقة بأن الله مخلوق، بأن الله مخلوق. وله مذهب آخر وهو مذهب الجبر في القدر. ما معنى الجبر في القدر؟ يقولون إن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح، يعني مقدر عليه الكفر ومقدر عليه اللي مقدر عليه الإيمان مقدر عليه، واللي مقدر عليه الكفر مقدر عليه، ليس له أن يعمل، والمرجي أنا قالوا منهم هذا. فقالوا لا ينفع مع الإيمان عمل ولا تضر معه معصية. هذا من بين معتقداتهم، يعتقدون أن القرآن مخلوق وأن الإنسان مجبر على ما يفعل. إذا شفت مثلا سقف سيسقط لا تذهب، أن الله مقدر لك أنك تموت تحت ذلك السقف، لا تتخذ الأسباب. إضافة إلى ما عندهم من تكذيب القرآن، يقول هذا ليس من القرآن وهذا ليس من السنة، كل ذلك هروبا من المعتقد الصحيح. فهو هو أشر الفرق التي انتسبت للإسلام. وهذا المعتقدات معتقدات يهودية، معتقدات منحدرة من اليهود، كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة العقيدة مقدمة الحموية. وسبقه في هذا مضل آخر يسمى الجعد بن درهم، ويقولون بأن هذه المقالة الشنيعة أخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه المقالة منحذرة من اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإذن لا يستغرب هذا المذهب الخبيث. والشيء إذا عرف السبب زال العجب، والشيء من معدنه لا يستغرب. فهم دسوا هذا الشيء للمسلمين عن طريق هذا الرجل الذي تظاهر بالإيمان والعلم والعبادة وغير ذلك، وأظهر هذا المذهب يعني سواء الجهم ولا الجعد، الجهم بن صفوان ولا الجعد بن درهم ولا لبيد بن الأعصم. المهم أن هؤلاء دعاة الضلالة الذين كانوا في هذا الزمن الذي جاء بعد زمن الصحابة والتابعين وأتابعين بإحسان، والجعد بن درهم هذا يقولون إنه ربطه خالد القصري، هذا خليفة من خلفاء بن العباس، ربطه تحت المنبر يوم عيد الأضحى. والأصل أن الإمام والحاكم هو الذي يبدأ الأضحية، فقال لهم ضحوا يا أيها المسلمون فإني مضح بالجعد، وذبحه بيده. قال ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، يعني هذا الجعد والجام قالوا هذه المقالة أن إبراهيم ليس خليل الله، وأن موسى لم يكلم ولم يدنو من الله عز وجل. شكر الضحية كل صاحب سنة بما فيه، نحن نشكر هذه الضحية لله ذرك من أخا أو أخي قرباني. فالجعد هو الذي بدأها وأخذها الجهم بن صفوان. سبحان الله، تناسبوا في حتى في وزن أسمائهم. الجعد أظهرها بدأها، والجهم هو الذي نشرها. وقد أنكر عليهم الشجعان من علماء الإسلام والأئمة قولهم الشنيع هذا، ولأجل ذلك لاقوا المعاناة والحبس والقتل والتعذيب، ولم يخافوا في ذلك لومة لائم. منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الحاصل أن مذهب الجعد والجهم ينفون الكلام عن الله عز وجل ومآل هذه المقالة إلى أن الله مخلوق. إلا أنه حصل إشكال عند بعض المسلمين أن هل يقال يعني لما يضطر الإنسان ويكون التعذيب ولا يستطيع التعذيب، هل يستطيع أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أم لا؟ وهل يتوقف الإنسان المسلم عندما يضطر وتكثر عليه السياط ويخاف على نفسه ولا يستطيع ولا يطيق اللجوء إلى الموت فيقول أنا لا أقول كذا ولا أقول كذا؟ الأصل أننا لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، نقول إن القرآن كلام الله. وبهذا قال الإمام أحمد والبخاري القرآن كلام الله، الله سماه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما نفذت كلمات الله. قال رحمه الله أعلم أنه لما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. كلمة لما لا تطرح على الله، وكلمة كيف لا تطرح على الله. مثلا الله على العرش استوى، ما نقولش كيف استوى، وإنما نؤمن أنه استوى. كيف استوى هذا الكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى. فهم جاءوا ببدعة، قالوا لما وكيف. لما وكيف هذه أخرجت كثير من الناس من الإيمان إلى الكفر. هلاكهم ودمارهم ودخولهم في الكفر لما صاروا يفكرون في الرب. الله تعالى أمرنا في التفكير في خلقه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في ماذا؟ في خلق السماوات والأرض. أما فكروا في الله مستحيل. وذكرت لكم أن بعض أهل العلم وجد طفلا يريد أن يعرف يعني أشياء عن الله عز وجل، فقال له ذلك العالم وذاك الإمام إن الله يقول الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. قال مثنى يعني هل تتخيل مالك عنده جناحان؟ قال نعم. قال طيب، قال هل تتخيل أن ملكا عنده ثلاث أجنحة؟ مقبول. قال هل تتخيل أن مالك عنده أربع أجنحة؟ فبدأت الأمور تتعقد، وخمسة تتعقد أكثر، وستة تتعقد أكثر، فكيف لو قلنا عشرة؟ كيف هذه الأجنحة؟ فقال لا أستطيع أن أتخيل ملك عنده عشر أجنحة. قال فمئة، مئة جناح، طير عنده زوج جناح هكذا، نعم ثلاث أجنحة ممكن، واحد من فوق وزوج على الطرف، ربعة ما يمكن لأن الأجنحة تجي إما يمين وشمال، لأن من القدام ومن رول ما تجيش، لأن كشي طير الطير يمشي القدام متوازية، نعم. قال إذا كنت لا تفكر ولا تستطيع أن تتخيل مالك عنده عشر أجنحة، فكيف بمئة؟ فكيف بخمسمائة؟ فكيف بستمائة؟ لأن جبريل عنده ستمائة جناح، هل يمكن أن تتخيل هذا؟ يجي في ذهنك ما يمكن. إذا كنت لا تستطيع أن تتخيل جبريل الذي هو مخلوق من مخلوقات الله، فكيف تتخيل الله سبحانه وتعالى؟ إذن لن تستطيع أن تصل إلى أن تفكر في الله عز وجل. الجهمية هؤلاء فكروا في الرب، لم يقبلوا القرآن ولم يقبلوا السنة، لو رضوا بالكتاب والسنة لا ارتاحوا. قال استوى، نعم استوى، كيف استوى؟ أنا من عرش لا نعرف، لا نستطيع أن نتخيل ربنا سبحانه وتعالى. نحن لو قيل لنا وصفوا الأرض، الأرض وصفوها، أنا من عرفوش نوصفوها، لا نعرف أن نصفها، فما بالك أن نصف السماء، السماء التي بيننا وبينها 500 سنة، فكيف أن نصف سمائين؟ يعني إذا كان بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة، بين الأرض والسماء الدنيا من فوقها 1000 سنة، بين السماء الدنيا والسماء الثانية 500 سنة، بمعنى أن بين الأرض والسماء الثانية 1500 سنة، وكلما وكثف كل سماء 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة. إذن هل يمكن ل500 سنة، بمعنى 500 سنة والراكب يمشي باش يوصل إلى السماء الدنيا، و500 سنة باش يركب فوق السماء؟ إذن هل يتصور هذا؟ ما يتصور. إذا كان مخلوقات الله لا تتصور، فكيف يتصور العرش، وكيف يتصور الكرسي، وكيف يتصور جبريل، وكيف يتصور ملك ما بين شحمة أذنه إلى منكب عاتقه 700 سنة؟ فكيف نتخيل احنا ملك ما نستطيع نتخيله؟ هذا ملك واحد ممن يحملون ماذا؟ العرش، حملة العرش، الذين يحملون العرش. فالجهمية راحوا بعيد، أرادوا أن يفكروا في الرب، صاروا يبحثون فيه، والله تعالى لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يبحث فيه، قال ليس كمثله شيء، خلاص ما استطيع أن تته، ليس له مثيل ولا شبيه، بل علينا أن نؤمن بأسمائه وصفاته، يغضب ويعجب ويضحك ويجيء ويأتي ويضع رجله على جهنم حتى تقول قط قط. فلا نتفكر في الكيفية. إذا نحن لا نعرف ذاته، فكيف نعرف أسماءه وكيف نعرف صفاته؟ الله تعالى قال عنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعرف وش كاين قدامك وش كاين وراك، وأنتم لا تحيطون لا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. فالله وحده أعلم بنفسه، ونحن لا نتكلم إلا بما تكلم به القرآن، وما لم يرد نتوقف فيه. العقيدة توقيفية، فالجهمية أنكروا الكتاب وأنكروا السنة ودخلوا عقولهم وبقوا يجيبوا أذواقهم في الله عز وجل، وقالوا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمين ولا عن يسرى، بمعنى ما كانش. ولذلك قال ذاك الحاكم الملك لما قيل للجهمي صف ربك، قال لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، أضاعوا ربهم، يعني خلاص ما. فتعالى الله عما يقولون. وقالوا أنكر الصفات، قالوا لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا أراد ولا إرادة ولا غير ذلك، فجعلوه مثل الصنم، فلا فرق بينهم وبين أبي جهل. لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الصفات. وقاسوا الدين على رأيهم كما قال، قال وقاسوا الدين على رأيهم، تبعوا القياس. القياس وهو التشبيه، ولم يعلموا أن صفات الله تبارك وتعالى خاصة به سبحانه وتعالى. المخلوقون لهم صفات خاصة بهم، والله له صفات خاصة به. صفات المخلوقين قد يعلم بعضها ولا يعلم كثيرها، وصفات الله لا يعلم منها شيء، لا يحيطون به علما، ولا تشابه بين الصفات والصفات، كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، ف فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات المخلوقين. ليدي هذا المعتقد الذي يأخذ هذا المعتقد يستريح ويموت على دين عجائز خراسان كما قالوا، لأن بعض الفلاسفة خاضوا وتبحروا وتكلموا وتفلسفوا، وبعد ذلك ماذا قالوا؟ ها نحن نموت على دين عجائز خراسان. شوف واحدة من خراسان ماشي عربية تقول لها وين الله؟ يقول لك في السماء. الجهمية يقول لك لا داخل السماء، لا فوق السماء ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن شمالها. وتوجد العجوز التي لم تقرأ ولم تكتب لما تظلم تقول لك عند ربي. تجتمع الخصوم وتشير إلى السماء. فالجهمية جاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، يعني العجائز والشيوخ اللي ما قرأوا ولا كتبوا ولا غير ذلك عندهم عقيدة أحسن منها. شوف العجائز توانا، عجائزنا أمهاتنا وجداتنا لما تبحث في مسألة الصفات فإنها لا تشبه الله بشيء، تعتقد أن الله تكلم بالقرآن وأن الله يغضب، ما تحوش كيفاش يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه المقالات يعني كما يقولوا في المثال تفلسف الحمار فما تجوعا، تفلسف الحمار فما تجوعا. واحد سموها واحد الفيلسوف شاعر عربي أديب عربي كبير وكان أعمى وكان فيلسوف معتزلي، دخل الفلسفة وبقى يشوف بأن هذا الذبائح اللي نذبحوها الطيور والجمال والبقر والغنم مظلومة، كيف نذبحها بالفلسفة؟ قال هذا ظلم، فحرم اللحم، حرم اللحم وحرم البيض وحرم البروتينات كلها حتى صار لما يوقف يطيح. اجتمع عليه الأطباء وقالوا لا بد لك أن تأكل شيء من اللحم، فقال إن كانوا لابد جيبوا لي ديك. فجابوا له ديك، قال قبل أن تذبحوه جيبوا لي أن نطلب منه السماح. فقيمس هو كان أعمى البصر والبصيرة، ومعروف أبو اسمه أبو العلاء المعري، شاعر معروف كما أبو الأسود الذؤلي وكما أبو النواس وجماعته. أخذ يمسع على الديك ويقول استصغروك فوصفوك، يا ليتهم وصفوا أسدا، علاش ما يروحوش عند السبع؟ فهذه الفلسفة والزيادة من عند الإنسان وإدخال الهوى وإدخال العقل يجعله يعني يعطل القرآن ويحكم العقل. قال فكفروا وكفروا الخلق، كفروا الخلق ماذا؟ اللي يعتقدوا القرآن كفروهم، قالوا إنكم تعتقدون هذا، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، وين الله؟ صفوا لنا ربكم. فيقولوا ما يوجد ربنا. فإذا هم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل. لو قلت لهم إن الله سبحانه وتعالى سميع يقول لك شبهت بالإنسان، الإنسان يسمع. ولو قلت لهم بصير يقول لك شبهت بالإنسان. ولو قلته يجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، وإذا قلت لو يتكلم قال شبهته بالإنسان، فنفوا الصفات. ويستدل لك بالقرآن كله ليس كمثله شيء. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في الصفات، وله السمع وهو السميع وهو البصير، ويجيء ويستوي ويقول ويتكلم ويغضب ويعجب ويضحك ويضع رجله في النار. هذه كلها وردت في الكتاب والسنة الصحيحة، فنحن نؤمن بها. المخلوقون عندهم صفات السمع وعندهم صفات البصر، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصري. فوصلوا إلى نتيجة، قال الشيخ: واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، معنى عطلوا الخالق، لأن هذا يؤول إلى التعطيل. يقول لا سمع لا بصير لا ذات، نفوا الذات، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة وليس له مشيئة، ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، إذن هذا عدم. فآل بهم الأمر إلى الإلحاد، كما قال الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا الجمعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها، فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب عندما قال له: إني سأصلي أو أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ربي يكفيك الهم، ما من هم إلا ويزول ويغفر الله ذنبك. أسأل الله أن يكفينا الهموم والشرور وأن يغفر لنا ذنوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.